بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. نعم، فهو ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فلا يصح إيمان عبد حتى يشهد برسالة جميع الأنبياء، كل من ذكرهم الله جل وعلا نؤمن برسالتهم كما أخبرنا الله بذلك وكما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك إيماننا برسالة نبينا عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيده الله بالآيات العظيمة، أيده الله بالقرآن العظيم، الآية العظيمة التي لا تزال هذه الآية إلى أن تقوم الساعة، أيده الله بالإسراء والمعراج، أيده الله بمعجزات كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. قال: ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. والرسالة والنبوة بينهما عموما وخصوص، فالنبوة عامة، فكل من أوحى الله إليه ونبأه الله صار نبيا. فإذا أرسل إلى قوم مكذبين يدعوهم إلى التوحيد صار نبيا رسولا. هذا أحسن تفريق بين الرسول والنبي، أن النبي من أوحى الله عز وجل إليه ونبأه الله، سواء بوحي جديد أو بشرع سابق. فإذا بعث إلى قوم مكذبين يدعوهم إلى التوحيد فهي رسالة خاصة. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، وكلهم لهم أصل الإرسال من حيث أنهم مأمورون بالتبليغ، ومأمورون بتعليم الناس، ومأمورون بالدعوة إلى الله. كلهم لهم أصل الإرسال، حتى النبي مرسل من حيث المعنى الأعم، من حيث أصل المعنى أرسل بلا شك. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فكل من الرسول والنبي له أصل الإرسال، ولكن إرسال الرسول أخص. وقال الله سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. ولكن الرسول أخص من النبي، بحيث أنه أرسل إلى قوم مكذبين مخالفين يدعوهم إلى التوحيد ويقيم عليهم حجة الله، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما تفريق من فرق بين النبي بشرع قديم، بشرع من قبله، والرسول بشرع جديد، فهذا منتقد. من أي وجه يرد هذا القول؟ قال بعضهم: النبي بشرع من قبله، والرسول بشرع جديد، يرسل بشرع جديد. آدم عليه السلام نبي وليس برسول، وقد أتى بشرع جديد ما أحد قبله. وقد قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم فقال كان نبيا مكلما، فهو نبي وليس برسول، لأنه لم يرسل إلى قوم مخالفين معاندين مكذبين يدعوهم إلى التوحيد، فكان عنده النبوة. وأيضا يوسف عليه السلام كان على دين أبائه وأجداده، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، وقد سماه الله رسولا، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فيوسف رسول مع أنه أيضا على شريعة آبائه يعقوب وإسحاق إبراهيم عليهم السلام، لكنه دعا أرسل إلى قوم مشركين دعاهم إلى التوحيد، يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دون الأسماء سميتم أنتم آباؤكم، وهارون عليه السلام رسول وكان على ما جاء به أخوه موسى عليه السلام. وتفريق من فرق بين الرسول والنبي بأن النبي لا يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ أيضا فرق باطل. من أي وجه؟ عندك أحمد؟ أيضا كل إنسان مأمور بالإنكار حتى ولو لم يكن نبي، فكيف ما يؤمر بالتبليغ؟ وآدم عليه السلام أيضا كيف ما يؤمر بالتبليغ؟ قد بلغ شرع والتوحيد وعلم أبناءه التوحيد، فهذا كلام تفريق باطل، بل هو مأمور بالتبليغ، مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مأمور بطاعة الله. والتفريق أمر لا بد منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل فرق بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فرق الله بينهما. وأيضا سئل عن عدد الرسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم 310 رسولا، وأما الأنبياء فهم أكثر من ذلك، فدل على التفريق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.